حبيبي الحلوين، ودلوقتي هنسمع سوا الثعلب علوب والغراب خروب. انا الغراب النوحي اطفره على سطوحي، انا الغراب الشلبي يا بحلم القالي وشلبي، وترتفق بيت شلبيه لقيت عليه ابن طريه، حبيت لقيتهم يجوا سته خطفت لي اكبر حته، هقول بقى شبعي حلولي واغني بقى يا لالي انا الغراب النوحي. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ عاوزين مني ايه؟ لا عاوز رايحه اديكم ترى لم لم لم لم لم لم لا مش رايحه اديكم ترى لم لم لم لم لم لم مش ممكن ابدا، مش ممكن اديكم الجبنه. اديكم ازاي الجبنه دي مخصوصه علشان وخطفتها من على السطوح جيراني. فضلوا كلكم فرقوني يا الله وسيبوني. ها ها انا اخوك الصغير الغراب، طول عمرنا اصحاب واحباب، اديني حته وانا اقفل فندقك. ولا حتى ادي الفندقة. اتفضل اتفضل من قدامي يا مورك. ابوك انا اختك الصغنطه ام جناحات مخططه، اديني حته وانا اقفل فول. طلباتك غير معقوله، اتفضلي من قدامي يا مورك. يا زين الغربان انا صاحبك بتاع زمان، جينا وقعدنا في كل مكان وطلنا سوا فوق الشجر الاقصى. وعاوزه مني ايه؟ عاوزه حته جبنه ولو قد السمسمه. نعم سمسمه ولا حتى قد النمنمه. اتفضلوا من هنا كلكم ننقركم ها واوريكم. انا حاطين بالجبنه واروح بعيد واكلها على النحل بين الفروع والجريد. هاكل ولا كرش المعتبر لا من شاف ولا من نظر. وطار حروب يا عصفار وراح بعيد بعيد، راح ياكل الجبنه اللي خطفها فوق النحل بين الفروع والجريد. لكن في مجموعه من الثعالب الصغيره بتلعب وبتغني تحت النخله اللي وقف عليها الغراب خروب. تعالوا كلنا نوصل لحد عندهم ونسمع غناهم ونسمع لعبهم. احنا الثعالب يا ولا احنا الثعالب، مجري ومقالب يا ولا احنا الثعالب، بين الجناين يا ولا بين الجناين، نجري ونلعب يا ولا بين الجناين. انا سمع حتى ابونا طالب علوم. انا عالم بابا جه، انا عالم بابا جه. وتحسوك شوية ربنا بعت لنا النهاردة هدية. الغراب خروب معاه نص جبنة تمام، وعاوزين ناخده من تلك الكلام. اهي قرب علينا، وقف على النخلة اللي فوقينا. تعالوا بقى نشتغل عليه ونشغل عليه مكينة ونستعمل ذهابنا وفكرنا. ودلوقتي سمع روس لا كلمة ولا حس. أحب يا تعالب إني أسألكم سؤال. هل ده عليك الحس؟ إيه هو السؤال؟ اسمعوا السؤال. مين هو الطائر المحبوب اللي صوته أجمل صوت في الطيور؟ طبعا هو العصفور. لا العصفور ولا الزرزور. يبقى ضروري اليمام. يمام ايه وحمام ايه؟ انتوا مش عارفين تفكروا ولا ايه؟ يكونش قصدك الكروان. كروان مين يا غلبان؟ انا سمعت من جد وجدتي ومن عمي وعمتي ان العصفور والفلفل والكروان صوتهم ما يجيش ابدا زي صوت الغراب خروب. الله لو يكون لكم حظ تسمعوه هترقصوا من جمال الطرب، لان صوته عجب في عجب. جمال خروب يا غراب فنان، صوته أحلى من القانون والتمام. الله لو تسعدكم الأيام وتسمعوا منه الفنو الأنغام. الله مين غراب غروب صاحبكم يا طالب في السماء مكتوب. حنسمع خروب حنسمع خروب افرحوا هللو يا ولد.